الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: السبيل إلى العلم بالمعجزة بالقطع واليقين. معنى هذا كيف يعرف الشخص بحصول المعجزة؟ العلم بالمعجزات يحصل بالمشاهدة والمشاهدون. أحد أسباب العلم المشاهدة، فمن شاهد المعجزة يكون عرف بالمعجزة بالمشاهدة وببلوغ خبرها بطريق التواتر في حق من لم يشهدها. وإذا بلغ خبر المعجزة إلى شخص لم يرها بعينه، نحن لم نرى المعجزات بعينه ولكن بلغنا الخبر بطريق التواتر، فهذا يكون مقام المشاهد، فهذا إذن طريق للعلم. إذن طريق للعلم بالمشاهدة، والطريق الآخر ببلوغ الخبر المتواتر. ما معنى الخبر المتواتر؟ هو نقل جمع كثير من الناس عن جمع كثير من الناس، بحيث يستحيل عادة أن يجتمعوا على الكذب. إذا نقل جمع كبير أنهم شاهدوا هذا الخبر، هذا الجمع بحيث يكون عادة يستحيل أن يجتمعوا على الكذب، ثم هؤلاء نقل عنهم مثلهم من حيث العدد، وهكذا حتى بلغنا الخبر، هذا يسمى التواتر. وذلك كعلمنا بالبلدان النائية والحوادث التاريخية الثابتة الواقعة لمن قبلنا من الملوك والأمم. يعني إذا واحد أنكر المعجزة قال لك نحن لم نرى، قل له أنت صدقت بأشياء كثيرة لم ترها، كالبلدان النائية. هل كل واحد من الناس زار كل بقاع الأرض التي هو يصدق بوجودها؟ لا. هل كل واحد من الناس عاصر كل ما سبق من الحوادث التاريخية؟ لا. كيف عرف بها؟ بالخبر المتواتر. حتى هو هذا الرجل الذي يتكلم، إثبات نسبه لأمه وأبيه، هو لم يعرفه إلا بالخبر المتواتر، يعني باشتهار ذلك هو عرفه، إلا هو ما عنده علم يقين أنه ابن فلان وأمه فلانة إلا بالخبر. حتى هذا الأمر هو ما عرفه إلا بالخبر. والخبر المتواتر يقوم مقام المشاهد، فوجب الإذعان لمن أتى بها عقلا، أي بالمعجزة، كما أنه واجب شرع. الشرح: المعجزة تدل على صدق الأنبياء في كل ما جاءوا به، وهي دليل على صدقهم شرعا وعقلا. أما العلم بثبوت المعجزات فيعلم بطريق العلم اليقيني، لأنها جاءت بخبر التواتر، وخبر التواتر لا يكون إلا صدقا. والخبر المتواتر هو أن يخبر عدد كثير عن جمع كثير بحادثة قولية أو فعلية، بحيث لا يمكن عادة أن يتواطؤوا على الكذب، يعني أن يجتمعوا على الكذب، كالأخبار المتواترة بين الناس عن وجود فرعون فيما مضى، وكالأخبار عن وجود بلدان نائية أي بعيدة نحن ما شاهدناها، والأخبار عن إنسان اسمه لينين وضع كذا وكذا من المبادئ. يعني هو ذكر لينين لأنه الشيوعية تعتبره، فيقال لهم كيف عرفتم بوجود زعيمكم لينين إلا بالخبر؟ فإذا قال أنا لا أعترف به، يقال له أنتم معروف أنكم تتبعون هذا الرجل، هذه المبادئ إنما جئتم بها من هذا الرجل. فيقال للمعترض: فكما أنت صدقت بهذا نحن صدقنا بالمعجزات، أما أن تؤمن بخبر لينين مع أنك لم تره، ولا تؤمن بأن النبي حصل له كذا، فهذا تحكم، يعني قول بالهوى بلا دليل، هذا تحكم منك، يعني أنت تتكلم برأيك وهواك بدون دليل. ليس مجاراة للواقع هل أنت شاذ مكابر، وقد اختلف في حد التواتر على أقواله، والمعتمد أن لا نحدد عددا بل نقول جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة في أمر حسي شوهد بالمعاينة. يعني قديش عدد اللي بيحصل فيه التواتر؟ اختلف العلماء في ذلك، والصواب أن لا يعين عدد محدد، يقال جمع من الناس نقلوا هذا شاهدوه ثم أخبروا جمعا آخر وكان عددهم بحيث عادة لا يجتمعون على الكذب، هذا الشرط اللي فيه حتى يكون حصل التواتر. ثم يقال للمعترض معجزات الأنبياء ثابتة مع أننا لم نشاهدهم، فإذا يجب علينا أن نصدقهم بما جاءوا به، وتكذيبكم للأنبياء مردود عليكم لأنكم تكذبون ولا تستطيعون أن تأتوا بما أتوا به. أخبار الأنبياء التاريخ سجلها، نحن من أيام محمد صلى الله عليه وسلم تواتر إلينا خبر نبع الماء من بين أصابعه، بين أصابع النبي، تواتر إلينا خبر نبع الماء من بين أصابع النبي وخبر حنين الجذع وغير ذلك من المعجزات، لأن المعجزة هاي لما كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم الذين رأوا خروج الماء كانوا 1500 صحابي رأوا ذلك بأعينهم، كل منهم جاء ورأى الماء ينبع بين أصابع النبي، 1500 هذا عدد يحصل به التواتر. هلأ إذا أجينا 50 واحد نحن قالوا لنا في رصاص بعرمون نصدقهم، لو جانا 40 نصدقهم، لو جانا 30 نصدقهم، 20 نصدقهم، وهم ليسوا بهذا العدد 1500، مع ذلك نصدقهم ولا نشك في كلامهم إذا اتفقوا على هذا الخبر الواحد. فالخبر المتواتر مثل المشاهدة لمن لم يشاهد لأن أصله مشاهد، وخبر حنين الجذع وغير ذلك من المعجزات، كل هذه الأمور اللي نحن ما رأيناها صدقنا بها واعتقدنا جزما بحصولها بالخبر المتواتر. فالخبر المتواتر يقوم مقام المشاهد، يعني صار عندك هالأمر هاي من أسباب العلم المشاهد، ومن أسباب العلم الخبر المتواتر الذي نقله جمع عن جمع بحيث يستحيل عادة أن يجتمعوا على الكذب. تنبيه، شرط المتواتر أن تكون تلك الكثرة في الطبقة الأولى التي شاهدت والتي تليها ثم التي تليها، يعني الذين شاهدوا كان عددهم كثرة بحيث لا يتواطؤون على الكذب، لا يجتمعون على الكذب، هذه الطبقة الأولى، ثم التي تليها هي اثنين، ثم التي تليها يعني ثلاث طبقات. وهذا التواتر لم يحصل بالقول في خبر أن المسيح قتل وصلب، بل لم يحصل هذا العدد في الطبقة الأولى، ومع ذلك النصارى مطبقون على أن عيسى قتل وصلب والعياذ بالله، مع أنه ما حصل هذا الخبر بالتواتر لا بالطبقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، هو إذا لم يحصل في الأولى خلاص انتهى، ففي الطبقة الأولى ما حصل أن أطبق جمع من الناس على أن عيسى، على أنه شاهد أن عيسى المسيح عليه السلام قتل وصلب، ومع ذلك النصارى مطبقون على هذا على أنه قتل وصلب، والله قال في القرآن الكريم وما قتلوه وما صلبوه، وما قتلوه وما صلبوه، يعني في نص في القرآن أنه لم يقتل ولم يصلب، مع ذلك واحد مرة مشهور هون في لبنان عامل محاضرة قال اليهود هم الذين قتلوا المسيح، القرآن بيقول وما قتلوه وما صلبوه، كيف بيقول قتلوا المسيح؟ المسيح لم يقتل، المسيح لم يقتل، الذي يقول قتل معناه كذب القرآن، الذي يقول المسيح قتل معنى كلامي هذا تكذيب للقرآن، فإذا قال قتل وصلب يكون كذب القرآن لأن هذا ضد قول الله وما قتلوه وما صلبوه. من اللي قتل؟ هو هذا الذي قتل هو شبيه عيسى عليه السلام، الذي ثبت من حيث الإسناد أن عيسى عليه السلام كان مع 12 شخصا من تلاميذه في آخر الأمر قبل أن يرفع إلى السماء، فقال لهم: أيكم يلقى عليه شبهي ويكون رفيقي في الجنة؟ فقام أصغرهم وقال: أنا. فأعاد عيسى عليه السلام كلامه مرة ثانية، فقام أصغرهم هو وقال: أنا. ثم الثالثة فقال: أنت هو. فألقى الله شبه عيسى على تلميذه الصغير هذا فصار يشبهه، ورفع عيسى من طاقته في هذه الغرفة التي كانوا فيها، صار فيها طاقة، رفع منها إلى السماء، هو الآن يعيش في السماء الثانية. الله قال: ولكن شبه لهم. هذه الرواية هي الصحيحة الموافقة لقول الله تعالى: ولكن شبه لهم، أي ألقي شبه عيسى على هذا الرجل. بعض المؤرخين يقولون الشبه ألقي على يهودي هو أرشد اليهود إلى مكان عيسى لقتله حتى يحصلوا عليه ويقتلوه. هذه الرواية ليست صحيحة من حيث الإسناد، الصحيحة هي هذه أن شبه عيسى ألقي على تلميذه الصغير فأخذه اليهود قتلوه، قتلوا هذا التلميذ، تلميذ عيسى. والطبقة الأولى هي الأصل، لأنه إن لم يحصل هذا العدد في الطبقة الأولى ثم حصل فيما بعد ذلك لا يعد متواترا. ومن هذا القبيل خبر قتل المسيح وصلبه عليه السلام، يعني هذا الخبر منه صحيح. الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وسؤاله. قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الشرح يخبر الله تبارك وتعالى أن آل فرعون أي أتباعه الذين اتبعوه على الكفر والشرك يعرضون على النار في البرزخ، أي في مدة القبر. الإنسان إذا مات يقال انتقل إلى البرزخ، البرزخ معناه مدة القبر، هذا أول منازل الآخرة، الانتقال إلى البرزخ. إذا واحد مات وقلنا انتقل إلى البرزخ فالتعبير صحيح. نحن إذا واحد مات ما منقول انتقل إلى رحمته تعالى عن الشخص اللي مات، منقول توفاه الله أو مات أو انتقل إلى البرزخ، هيك منقول، أو منقول انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء، لأنه هي تعتبر أول المنازل اللي هو انتقاله إلى القبر. والبرزخ ما بين الموت إلى البعث. لأنه ما بنعرف عن حاله هذا الإنسان. ليش ما بنقول انتقل إلى رحمته تعالى؟ لأن أمر هذا الإنسان بالنسبة إلينا ليس معلوما على الجزم واليقين، يعني وإن كان ظاهره من المسلمين، وإن كان ظاهر أمره أنه من المسلمين، نحن لا نعرف. حتى كلمة المرحوم إذا تركناها بيكون أحسن، منقول نحن توفاه الله رحمه الله، لأنه المرحوم بيكون معناته إخبار أنه هلأ هو مرحوم، يعني مشان هيك نحن ما منقول العبرة. والبرزخ ما بين الموت إلى البعث. البعث يعني لما ترجع الروح إلى الجسد، يبعث الناس وتنشق القبور عن الناس، الشخص الذي بلي جسمه يعاد كما كان. يوجد، ورد في الحديث أنه في أسفل ظهر كل إنسان يوجد عظم صغير اسمه عجب الذنب، هذا عجب الذنب لا يبلى، مهما تسلط على الإنسان من أنواع البلى، إن كان حرق حرقا أو كله سبع أو غير ذلك، هذا العظم الصغير لا يصل إليه البلى، عليه ركب الإنسان وعليه يعاد تركيب الإنسان، اسمه عجب الذنب في أسفل الظهر، هذا لا يصيبه البلى. يعني لما أنت تفتح القبر ولا ترى شيئا من أثر الإنسان في القبر، ليس معناه أن هذا بلي، لكن لا يظهر لأنه صغير. ورد في الحديث أنه قدر حبة خردل، قدر حبة خردل، حبة الخردل قدر ربع سمسمة واحدة. تعرفوا حبة السمسم، حبة السمسم ربعها بيطلع حبة خردل، هل قد حجم عجب الذنب؟ هذا اللي ورد في الحديث أنه لا يصيبه البلاء البلا، وأنه يعاد عليه تركيب ابن آدم. أما الشخص الذي لم يبل جسمه وهم الأنبياء شهداء المعركة وبعض الأولياء فهذا كما هو جسمه الذي هو يبعث، جسمه هذا يبعث. الأنبياء أرواحهم تكون في أجسامهم لأن الرسول قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، وشهداء المعركة أرواحهم فورا عند الموت تصعد إلى الجنة ويكون لها اتصال بالجسد فيبقى الجسد طريا والدم يجري في عروق الشهيد شهيد المعركة إكراما من الله له. الله أكرم الشهداء بهذه أن أرواحهم فورا تصعد إلى الجنة، والضربة التي يموت فيها الشهيد تكون كقرصة النحل، كقرصة النحل يحس الشهيد لما يضرب إن كان رصاص أو سيف أو غير ذلك، الضربة التي يموت بها تكون يشعر كقرصة النحل يعني شيء خفيف، ثم روحه فورا يصعد إلى الجنة إكراما له. أحياء عند ربهم يرزقون، عند ربهم معناه أرواحهم في الجنة، ليس معناه أن الله في مكان فوق وروح الشهيد تصعد إلى مكان يسكنه الله، لأن الله منزه عن المكان. عند هذه عندية التشريف، كما في قول الله تعالى قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، عندك هذه عندية التشريف، عندك أي في المكان الذي هو مشرف عندك وهي الجنة، الجنة مكان مشرف عند الله، الله يحب الجنة وجعلها مكانا لإكرام عباده المتقين وليتنعم فيها المؤمنون. أما النار فكان لا يحبه الله ونحن لا نحبها جهنم، ونستعيذ بالله منها، نحن نسأل الله أن لا يدخلنا جهنم ونسأل الله أن يدخلنا الجنة. فهذا المكان المشرف هناك بيجي لفظ عند ربهم، عندك معناه في المكان الذي هو مشرف عندك. يعرضون على النار عرضا من غير أن يدخلوها حتى يمتلئوا رعبا، الكفار لما يدخل أجسادهم في القبور ويسوى عليهم التراب الروح ترجع إلى هذا الجسد ويمتلئ رعبا، يضيق عليه القبر، يقال للأرض التائم فتلتائم عليه حتى تختلف أضلاعه، ويكون في القبر عليه ظلمة ووحشة. لذلك العلماء يقولون القبر بيت الظلمة والوحشة والدود والضيق، الظلمة والوحشة والضيق والدود هذا على الكفار، أما المؤمن التقي لا يكون عليه كذلك، لأن الله قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المؤمن التقي إذا مات ما عليه خوف ولا حزن ولا وحشة ولا نكد ولا ضيق ولا انزعاج ولا ضم قبر، القبر لا يضمه ضم هذه ضغطة القبر، يعني بيقولوا ضغطة القبر بعض الناس بيقولوا بتحصل لكل الناس حتى لسعد، ويقولون إن الرسول قال لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، يعنون سعد بن معاذ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام غير صحيح، ليش؟ لأنه ما بيتفق مع الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللي عم يضم القبر يشتد عليه القبر يضيق عليه القبر هذا خوف وحزن بصر. الذين آمنوا وكانوا يتقون هدول هن اللي ليس عليهم خوف ولا حزن، فمن كان متقيا ومات ما عليه خوف ولا حزن ولا ضيق في القبر ولا وحشة، لا ضيق ولا وحشة وليس عليه وحشة ظلمة القبر. الله تعالى ينور قبر التقي بنور كنور القمر ليلة البدر، يتلاطم بالنور قبر التقي يتلاطم بالنور، ويوسع مد البصر، يوسع 70 ذراعا طولا في 70 ذراعا عرضا. أما الكافر لا، يضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه ويسلط عليه هوام في الأرض، يوجد عقارب الله تعالى خلقها وحيات لتعذيب من في القبور غير العقارب والحيات التي فوق الأرض، خلقها الله لتعذيب الكفار الذين ينزلون إلى القبور، أول النهار مرة وآخر النهار مرة، هذا معنى غدوا وعشيا. الغدو قبل الظهر أول النهار قال عنه الغدو، والعشي بعد الظهر آخر النهار، العصر يقال عنه العشي، وأما ووقت الغداء من الصبح إلى الضحى، هذا أول النهار يعني الصبح يعني طلوع الفجر. وأما العشي فهو وقت العصر آخر النهار، ويوم تقوم الساعة أن يقال للملائكة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون هم الذين عبدوه واتبعوه في أحكامه الجائرة، ليس معناه أقاربه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بلغه الله منازل الشهود، يعني عن صحيح ولا بيشبه يعني. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. قال الرسول المتمسك بالسنة عند فساد أمة الشهيد عن الشيخ اللي أمر المعركة جدنا عن مكة، هذا ثوابك ثواب من جاهد، يعني أو إن مات على فراشه النار ثواب الشهادة. طيب حي على الصلاة، هيدا من حيث الأجر غير هيدا. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. ومن جملة عذاب القبر نغطة القبر حتى تختلف الأضلاع، تختلف الأضلاع يعني التي في جهة اليمين تصير في جهة الشمال، والتي في جهة الشمال تصير في جهة اليمين، وهذا للكفار وبعض أهل الكبائر من المسلمين. فمن لا يتجنب البول، الشخص الذي يلوث جسده بالبول عمدا عليه معصية كبيرة، وهذا أكثر ما يكون سببا لعذاب القبر، أكثر ما يكون سببا لعذاب القبر في حق المسلمين هو تلويث الجسم بالبول والغيبة والنميمة. هذه الأمور أكثر أسباب عذاب القبر بالنسبة للمسلمين. أما الكافر كفره هذا وحده، لو لم يكن له ذنب إلا أنه كفر وما عمل بعد ذلك شيء من الذنوب الظاهرة كشرب الخمر والزنا والسرقة، هذا يكفيه ليستحق العذاب الشديد في القبر. أما الشخص الذي أصاب البول جسمه أو ثوبه من غير أن يتعمد، ما عليه معصية. شخص كان يبول مثلا فترشش من البول في جسمه أو في ثوبه غير متعمد، ما عليه معصية. أو شخص أصاب البول ثوبه عمدا، لكن بحيث لم يكن بحيث يتلوث الجسم فليس عليه معصية. المعصية إذا تلوث الجلد، هذا معنى ما يذكره الفقهاء حين يذكرون أن الشخص يجوز له أن يلوث بدنه أو ثوبه بالبول. معنى ذلك إذا لوث الثوب تلويثا يكون سببا لتلوث الجسم، وإلا لو واحد مثلا كان في مكان ولم يجد ماء ولا ورق فأخذ ثوبه فاستنجى به، الثوب الذي هو يلبسه استنجى به، وكان بحيث لا يصيب هذا البول الذي أصاب الثوب لا يصيب الجلد، ما عليه معصية. ثم بعد ذلك يغسله. الحرام هو أن يتلوث الجلد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. أكثر ما يكون سبب لعذاب القبر هو هذا الأمر، هذا الذي يحصل من الشباب والشابات. فينبغي تعليم الصغار حين يميزون أنه يتجنب التلوث بالبول ويتجنب التلوث بالغائط، لكن يؤكد عليهم أمر البول أنه هو أشد التلوث بالبول عمدا في الجسم، هذا من الكبائر. وليست الضغطة لكل صغير وكبير كما قال به بعض العلماء، يعني لو قال به بعض العلماء ليس صحيحا، قلنا نحن ليس كل ما يقرأ في الكتب يكون صحيحا، مش كل شيء بتقرأه بالكتب يكون صحيح، ولو كان الكتاب مشهورا ولو كان مؤلفه مشهورا، العبرة بموافقة الحق. يعني إذا قرأنا بكتاب مشهور ومؤلفه مشهور كلاما يخالف الحديث الصحيح الثابت أو الآية القرآنية، شو بنعمل؟ ما بنترك الآية القرآنية ونترك الحديث لأجل الكلام الموجود في كتاب مشهور أو مؤلفه مشهور؟ لا، مثل هذا الحديث اللي جرى على ألسنة الناس واشتهر، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، سعد بن معاذ الرسول قال إن العرش اهتز لموته، صحابي كبير هو من الأولياء كان. فهل هذا يتوافق مع الآية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ لا. فشو بنعمل؟ شو بنقول؟ بنقول القاعدة إذا خالف لفظ الحديث آية قرآنية فيعلم بذلك أن الحديث ليس صحيحا، لأن الرسول لا يقول شيئا يعارض القرآن. إذا خالف لفظ الحديث الآية القرآنية ما في له تأويل، مثل هذا الكلام اللي هلا عم نقوله، شو بنعمل؟ ما بنترك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح أو الآية القرآنية اللي معناها ظاهر ونأخذ بهذا الشيء الذي يروى عن رسول الله ومعناه لا يصح لا يتوافق مع الآية أو الحديث الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك الحديث اللي بيردده بعض الناس يقول فيه إنه الرسول قال الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذا الحديث لا يتماشى مع قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وإن كان موجودا في كتب مشهورة لكن من حيث المعنى لا يصح. فإذا كان من حيث المعنى لا يصح شو نعمل؟ لا نعمل به. كيف لا يصح من حيث المعنى؟ ما بيتوافق مع الآية إن الحسنات يذهبن السيئات. لفظ هذا الحديث الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هل الحسد بروح حسنات المسلم؟ لا، الحسد لا يذهب الحسنات، المعصية لا تذهب الحسنات إلا الكفر، الكفر هو الذي يهدم الحسنات. إذا واحد كفر المسلم إن كفر انهدمت حسناته، هذا صحيح في آية في القرآن ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. أما الحسد ما بروح الحسنات، في بعض المساجد مكتوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذا كلام كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن ينسب إلى الرسول مثل هذا الكلام الذي يخالف القرآن ويخالف الحديث ويخالف إجماع أهل العلم. الكلام المباح في المسجد ليس حراما إلا أن يكون فيه تشويش على مصل أو قارئ القرآن أو مدرس مثلا، هذا صار حرام لأمر عارض، وإلا هو في الأصل الكلام المباح في المسجد مباح. فإذا شوش به على قارئ القرآن أو المصلي أو الذاكر ذكرا جهريا أو المدرس، هون صار لأمر عارض صار في معصية. فما من قال الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذا كلام فاسد. وأما المؤمن التقي فهو في نعيم أينما دفن ولو دفن وسط الكفار، وقد يسخر الله له من الملائكة من ينقله من المكان الذي هو فيه إلى المكان الذي يحب أن يدفن فيه. كثير من الصالحين يحبون أن يدفنوا في المدينة المنورة، فتنقلهم الملائكة حيثما كانوا، ماتوا يحملونهم الملائكة ثم يدفنونهم في أرض المدينة المنورة. وكثير من الكفار ماتوا ودفنوا في البقيع في المدينة المنورة، الملائكة يحملونهم ويخرجونهم من المدينة المنورة إلى أرض خارج المدينة. الملائكة تخرج الكفار الذين ماتوا من أرض المدينة وتدخل مؤمنين الصالحين أقوياء توفاهم الله خارج المدينة ويحبون أن يدفنوا في المدينة المنورة. كم وكم فتح قبر لأشخاص كان يظن بهم أنهم من المسلمين، وكانوا حين دفنوا وجهوا إلى القبلة، فلما فتحت قبورهم وجدوا قد تحولوا عن القبلة، لأن الملائكة تحول الكافر الذي دفن في مقابر المسلمين ووجه إلى القبلة تحوله الملائكة حتى يعرف أنه ليس من المؤمنين. المؤمن يبقى متوجها إلى القبلة، هو يجب توجيه الميت عند الدفن إلى القبلة المشرفة، إلى الكعبة المشرفة. الملائكة إذا كان كافرا لكن بحسب الظاهر عند الناس من المسلمين دفنوه ووجهوه إلى القبلة، الملائكة تأتي وتحوله، تحول هذا الكافر. قال المؤلف رحمه الله: وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هون الذكر المقصود به القرآن، كما في قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر. الذكر هنا معناه القرآن، وهنا معناه القرآن، معناه من ترك الإيمان بالقرآن فإن له معيشة ضنكا. الرسول صلى الله عليه وسلم فسر المعيشة الضنك المذكورة في الآية بالضيق في القبر، كما رواه ابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية من الأدلة على وجود العذاب في القبر بتفسير الرسول لها بذلك: معيشة ضنكا، أي معيشة ضيقة في قبره. ومن أعرض عن ذكري، أي ترك الإيمان بالقرآن، بالقرآن الكريم. الشرح أن الكفار الذين أعرضوا عن الإيمان بالله تعالى إذا ماتوا يتعذبون في قبورهم، وهذا هو المراد بمعيشة ضنكا، أي المعيشة الضيقة. وليس المراد بمعيشة ضنكا معيشة قبل الموت، إنما المراد حالهم في البرزخ. قلنا البرزخ اللي هو أول منازل الآخر، اللي هو أيوه ما بين الموت إلى البعث. ففي هاتين الآيتين إثبات عذاب القبر، الأولى صريحة، وأما الثانية فقد عرف كون المراد بها عذاب القبر من الحديث المرفوع إلى النبي هو صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية معيشة ضنكا بعذاب القبر، رواه ابن حبان. لأن في ناس بينكروا عذاب القبر، يطلعوا على التلفزيونات الفضائيات بيدعوا للدكاترة يقولوا ما في عذاب في القبر، رواه ابن حبان وغيره. وفي هذا دليل على أن الميت في القبر بعد عود الروح إليه يكون له إحساس بالعذاب إن كان من المعذبين للكفر أو للمعاصي. يعني سبب العذاب في القبر إما الكفر أو المعاصي. الله تعالى من الأشياء التي أكرم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الشخص الذي يقرأ كل ليلة سورة الملك قراءة صحيحة كل ليلة، يعني بعد الغروب معه إلى الصبح قراءة صحيحة لله تعالى، هذا لا يعذب في قبره ولا يعذب في جهنم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سورة ما هي إلا 30 آية، خاصمت عن صاحبها في القبر فمنعت عنه عذاب القبر. 30 آية سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك. والرسول قال عنها: المانعة المنجية. المانعة أي تمنع عن صاحبها عذاب القبر، المنجية تنجي صاحبها من عذاب القبر. هذا الإنسان لا يعذب في القبر ولا في الآخر، الذي يحافظ على قراءة سورة الملك، تأخذ مع الشخص إذا قرأها على مهل تأخذ معه 6 دقائق، 6 دقائق تقول له للواحد 6 دقائق إذا واحد قرأ فيها هذه السورة العظيمة اللي هي 30 آية، تكون سبب حتى لا تعذب في القبر وحتى لا تعذب في الآخر. يقعد الواحد على التلفزيون 6 ساعات أو 5 أو 4 أو أكثر أو أقل، 6 دقائق ما بيعطي حاله أنه يقرأ كل يوم سورة تبارك بالليل، مع هذا الفضل العظيم الذي يسمعه الشخص، واللي هو ثابت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال تمنيت لو أنها في جوف كل مؤمن من أمتي. تمنى الرسول أن يحفظها كل مسلم من هذه الأمة. يعني الرسول عم يتمنى هالشيء، يكون أنت عملت ما تمناه الرسول، وبعدين تستفيد أنت لما تقرأها قراءة صحيحة بالتلقي من أهل المعرفة الذين أخذوا من أهل المعرفة هذه الفائدة العظيمة. وكل يوم تأخذ معك ست دقائق، إذا واحد قاعد يأكل قديش بياخذ وقت؟ بياخذ أكثر من ست دقائق لما يقعد يأكل. هذه تأخذ هذا الوقت القليل. قال المؤلف رحمه الله: فهاتان الآيتان واردتان في عذاب القبر للكفار، وأما عصاة المسلمين من أهل الكبائر الذين ماتوا قبل التوبة فهم صنفان. يعني قال عصاة المسلمين لأن الأتقياء لا يتعذبون، وقال من أهل الكبائر لأن الشخص الذي يتجنب الكبائر الله يغفر له الصغائر، لأن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذا واحد تجنب الكبائر الله يغفر له الصغائر، مش معناته روح اعملوا صغائر كثروا منهم، لا. التشجيع على تجنب الكبائر ليس تشجيعا على فعل الصغائر، لا، لأن الإنسان من شأنه أنه إن صار يتجنب الكبائر من شأنه أنه يصير بعد ذلك متجنبا أيضا للصغائر، لأن هذا الذي خالف نفسه وقهر نفسه وخالف هواه وتجنب معصية الله تعالى بفعل ذنب كبير من شأنه أنه بعد هذا يكون متجنبا للصغائر. وهذا الشخص الذي يفعل هذا فيتجنب الكبائر ويتجنب الصغائر من شأنه أنه بعد هذا يكون موفقا للإكثار من نوافل الطاعات. وهذا هو الولي الذي يتجنب الكبائر يؤدي الواجبات، يتجنب الكبائر يتجنب الصغائر، يثبت مدة على هذا مع فعل شيء من نوافل الطاعات فيصير من الأولياء. هذا يوفق له العبد ببركة هذا الأمر. يعني لما أنت تثبت على أداء الواجبات واجتناب المحرمات الله تعالى يجعل محببا إلى قلبك أن تفعل الطاعات الزائدة على الفرائض. إذا ثبت على هذا ووصلت إلى هذا المقام الله تعالى يبعد حب الدنيا عن قلبك. يعني هدول بصيروا بيمشوا بسلسل هيك بتسلسل. أنت ثبت على أداء الواجبات واجتناب المحرمات الله يحبب إليك فعل النوافل، تصير تعمل نوافل الطاعات. لما تصير تعمل هدول أداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من نوافل الطاعات ولو نافلة واحدة الله يبعد حب الدنيا عن قلبك ويحبب إليك إلى قلبك الإقبال على الآخرة. بس بده يكون الأول التزم هذا، التزم هذا، مش مثل هلأ بعض الناس قالوا لي عايشين بأوروبا بألمانيا من المسلمين ينامون بالنهار ويسهرون بالليل والدولة تعطيهم المال تصرف عليهم الدولة يسمون لاجئين يمكن أو عاطلين عن العمل. حتى من المسلمين هكذا الحال صار عندهم. فشو صار عندهم هدول الناس؟ صار عندهم فراغ، والفراغ كثير من الناس سبب هلاكهم الفراغ، ما عرفوا أن يملأوا هذا الفراغ بطاعة الله. اللي بيصلي منهم بتلاقيه بيصلي الفرائض فقط، بيصليها قضاء كل نيل لأنه بيسهر بالليل وبينام بالنهار فبيقوم بيصليها قضاء، وما بيعمل شيء من الطاعات غير هذا، لا يذكر الله ولا يعلم الدين ولا يذهب إلى مجالس العلم. شو بيصير عنده؟ فراغ. وشو بوقع الفراغ إن كان لا يحسن أن يستعمل هذا الفراغ بطاعة الله؟ شو بوقعه؟ بالمعاصي، وأحيانا يصل به إلى الكفر، إلى الهلاك الكبير، يصل إلى الكفر بسبب الفراغ. شو بيعمل اللي عنده فراغ؟ يلتزم ذكر الله تعالى، عنده أداء الفرائض واجتناب المحرمات ماشي حاله، وعنده فراغ شو بيعمل؟ يلتزم أن يذكر الله تعالى 10,000 مرة مثلا. اللي بيذكر رب العالمين 10,000 مرة هذا بيصير له إن شاء الله مقام عظيم، 10,000 تهليلة في اليوم، هذا بدايات السلوك بيكون حتى يسلك طريق الأولياء. لا أنا عمول على عنده فراغ. أما إذا واحد انشغل بما هو أهم عن الذكر بالتعليم ثوابه أعظم. يعني إذا واحد مثلا هيدول 10,000 مرة لأقول مثلا بدون 10 ساعات، أم هو اشتغل بالدعوة 10 ساعات تعلما وتعليما وتفهيما وخدمة للدعوة وخدمة للدين وجلب الجدد وحث الناس على الإقبال على مجالس العلم، تحذير من المنكرات، وزيارة الناس لترغيبهم بأمر الدين والأقارب والأصدقاء. فانشغل 10 ساعات ما ذكر الله تعالى التهليل بسبب انشغاله بهذا. الأفضل أفضل تعليم الناس الدين أفضل من أن يذكر الشخص رب العالمين بنحو التهليل، لأن التعليم فرض، تعليم الناس الدين فرض. أما ذكر الله تعالى بالتهليل لا إله إلا الله لا إله إلا الله سنة أم المستحب؟ أيهما أفضل، الفرض أم السنة؟ الفرض أفضل. من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، فلينشغل بالفرض هنيئا له هذا الإنسان اللي انشغل بالفرض وملأ وقته بهذا. أما هذول الناس اللي عندهم فراغ كثيرا ما يهلكون بسبب هذا الفراغ. وأما عصاة المسلمين من أهل الكبائر الذين ماتوا قبل التوبة، معناه من مات بعد أن تاب توبة صحيحة الله يغفر له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذا واحد كان عامل معاصي وتاب الله يغفر له كأنه ما فعل المعصية. لذلك إن الله يحب التوابين، الله يحب التوابين يعني الذين من شأنهم إن عصوا ربهم يسارعون إلى التوبة. وهذا أمر حسن، كل ما واحد منا يغلط إنه يصلح الغلط الذي فعله هذا أمر حسن، والأحسن إنه ما يغلط. بس إذا غلط وكثيرا ما نغلط شو بيعمل؟ يصلح ذلك، بيترك الأمر على ما هو عليه على الفساد اللي هو حاصل منه؟ لا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهم صنفان، صنف يعفيهم الله من عذاب القبر، وصنف يعذبهم ثم ينقطع عنهم ويؤخر لهم بقية عذابهم إلى الآخرة. هذول اللي ماتوا وهم من أهل الكبائر قبل التوبة من عصاة المسلمين. إذا صلى إذا واحد ترك الصلاة عمدا ثم تاب إلى الله يعني ندما وعزم على أن لا يعود لمثل هذا وقضى الصلاة غفر الله له. بس المهم أنه يجيب شروط التوبة، إذا استوفى شروط التوبة أتى بتوبة صحيحة غفر له. ولو تاب من بعض الذنوب، أحيانا الإنسان يتوب من بعض الذنوب ولا يتوب من بعض، لا يقال له لا يغفر الله لك حتى تتوب من كل ذنب، لا، يقال له إن تبت توبة صحيحة من هذا الذنب غفر لك هذا الذنب. هذه تسمى التوبة الناقصة. شو يعني التوبة الناقصة؟ يعني ما تاب من جميع الذنوب، إذا تاب من كل الذنوب تسمى التوبة الكاملة، وإذا تاب من الذنب ولم يعد إليه تسمى التوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة النصوح يعني التوبة التي تابها الإنسان ولم يعد بعدها إلى المعصية، هذه أحسن، هذه التوبة النصوح. طب إذا واحد تاب ورجع من المعصية، ما منقوله رجعت لك المعصية اللي كنت عاملها وتبت منها رجعت تسجلت عليك؟ لا، تسجل عليك معصية جديدة يقال له. في توبة كاملة وتوبة ناقصة وتوبة نصوح. الشرح ليعلم أنه لا يقال إن الميت إذا كان يرى في القبر في هيئة النائم ولا يرى عليه شيء من الاضطرابات ولا يصرخ فإذا هو ليس في عذاب، إلا أن يكون روحه بلا جسمه. يعني إذا واحد شاف شخص فتح قبره وهو من الكفار شافه مثل النائم، لا يقال كيف هذا أنتم قلتونا بتعذب الواحد من القبر، ليش ما مبين عليه آثار العذاب؟ هلأ الكافر إذا مات أحيانا ما بتشوف عليه أنت آثار العذاب. بأغلب الأحيان الله تعالى أخفى أحوال أهل القبور عن الناس في الغالب، ولو كشفها لما هنأ عيش الناس. لو كشف الله ما يحصل للناس من العذاب في القبور ما كانت هنأت عيشة الناس، لكن في الغالب لا يرون. 4 أشخاص كانوا في ألمانيا يمشون، فواحد منهم رأى نارا يخرج من القبر، من قبر كافر، فقال لأصحابه الثلاثة طلعوا شوفوا النار اللي عم تطلع من القبر، طلعوا على القبر قالوا له وين في نار؟ ما في نار، ما شايفين شيء، ما عم نشوف شيء عم يطلع من القبر. الله كشف له ولم يكشف لهؤلاء الثلاثة. هو رأى ذلك ليكون له عبرة. هنا في بيروت أخبرني شخص موجود الآن في المسجد منذ سنين في هذه المقبرة التي يقال لها الشهداء، قال: كنت راجعا من المدرسة بالباص فرأيت قبرا يخرج منه الدخان، قبر في المقبرة اللي اسمها مقبرة الشهداء. فقال لأصحابه اللي معه: طلعوا الأبرع يطلع منه دخان. طلعوا على الأبرع قالوا: أي أبرع يطلع منه دخان؟ ما في شيء، ما شيء في شيء. في اليوم التالي رأى مثل ذلك، الله جعل هذا يكشف له لحكمة يعلمها الله. فقال لأصحابه: طلعوا الدخان عم يطلع من الأبرع. يقولوا له: أيوة أبرع، ما في دخان، ما في شيء. في المرة الثالثة نزل من الباص، ما كانوا يقولوا له، عم يقولوا ما عم يشوف شيء. فجاء إلى القبر فوجد حوله نار، وجد حول القبر نارا تخرج من القبر والدخان يخرج من القبر. الله كشف لهذا الشخص، أراه هذا المنظر ليكون عبرة له. غيره ما رأى ممن قال لهم انظروا. في الغالب الله لا يكشف للناس أحوال الذين في القبور في الغالب، وفي بعض الأحيان الله تعالى يكشف للناس ليكون ذلك عبرة. أخبروني عن امرأة في البقاع كانت تسب الله رب العالمين، بعد موتها صار يسمع الصراخ من قبرها في القرية التي دفنت فيها. في القرى المقابر تكون بجوار البيوت عادة، قريبة من البيوت، صاروا يسمعون الصراخ من قبر هذه المرأة التي كانت تسب الله عدة أيام، سمعوا ثم انقطع سماعهم لهذا الصوت، انقطع. حتى يكون عبرة للناس أن الذي يسب الله يستحق العذاب الشديد إذا مات على ذلك في القبر وفي الآخرة. فلا يقال أنه كيف هذا إن واحد شفناه ما مبين عليه آثار العذاب. فذلك التقي الصالح إذا مات قد لا يرى عليه الشخص آثار النعيم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. المؤمن من علامات حسن حاله عند الموت أن يعرق جبينه هنا وهنا، هنا وهنا ينزل منه عرق، هذا من علامات حسن حال الميت. بلا جسمه معذبة، فقد قال بعض الفقهاء: عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود، معناه عدم الاطلاع على الشيء لا يستلزم عدم وجود ذلك الشيء. يعني إذا واحد لم يطلع على شيء ليس معناه ليس موجود. أحيانا أنت بتقول لزوجتك في البيت: جيبي لي هالغرض من الخزانة، تروح على الخزانة بترجع تقول لك ما في، أنت بتكون متأكد أنه في، شو بتقول لها؟ ما تقولي ما في، قولي ما وجدته. ما لا تقولي لا يوجد، قولي ما وجدته، لأنه شيء إن كان موجودا ولم يجده الشخص ليس معناه عدم وجود، عدم رؤية هذا الإنسان لهذا الشيء ليس معناه أن هذا الشيء ليس موجود. فعدم اطلاع الشخص على شيء ليس معناه أنه ليس موجود. مثل واحد من أحبابنا حكى لي، ناقش واحد من زعماء الوهابية في الأردن نقاش طويل عن قصة التبرك بمن في القبور من الصالحين. فقال له هذيك بنهاية النقاش، يعني حتى ما طول القصة، قال له هذيك لأخينا، قال له: اذكر لي واحد من الأئمة بس كان يروح يتبرك بواحد ميت. قال له: الإمام الشافعي. قال له: وين حصل هذا الأمر؟ قال له: هاي الكتاب اللي وراك اسمه الكتاب تاريخ بغداد، مذكور فيه أن الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يذهب إلى قبر أبي حنيفة، يقول: ما كانت تعرض لي حاجة إلا وأذهب إلى قبر أبي حنيفة، أصلي ركعتين ثم أدعو الله عنده فلا تلبث حاجتي أن تقضى لي. فقال له: هات لنشوف. طلع له الكتاب ورجعيه، اسمه شعيب الأرناؤوط، هذا بيحقق كتب مع الوهابية، ماشي يدعي أنه عالم بالحديث، هذا الرجل اسمه شعيب الأرناؤوط. ففتح فوجد القصة موجودة مثل ما قال له أخونا اسمه وليد، بس شوفي قبل القصة في إسناد للقصة مين قالها عن الشافعي. يعني قال: لا طول بالك، بدنا نشوف إذا هدول ثقات. فقال له للشاب اللي عنده اللي عم يضيفهم، قال له: روح خرج لنا هدول اللي راويين القصة عن الشافعي، يعني شوف إن مين هني هدول. فراح هذا غاب نص ساعة ورجع، بس رجع مزعوج شكله. قال له: شو؟ قام وشوشه. قال له: لقيتهم طلعوا كلهم ثقات الأربعة ما عدا واحد ما لقيته. قال له: ها إذا القصة ما أنا صحيحة. عم بيقول له لوليد. قال له: ليش وانا صحيح؟ قال له: لانه ما وجدناه. فشو قال له اخونا وليد؟ قال له: هي ما سمعت قول الفقهاء، عدم الوجدان ليس دليلا على العدم، ليس دليل العدم، يعني إذا أنت لم تجده ليس معناه أنه منه موجود، إذا أنت ما لقيت تخريجه مش معناته منه ثقة. هذا للعناد عم بيقوله هو الكلام هذا الإنسان. فلما قال له عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود، قال له إيش إيش إيش؟ أنه شو عم تقول شو عم تحكي؟ ما فهم الكلمة التي قالها له. فإذا نحن لم نرى الشيء بأعيننا فليس معناه أن هذا الشيء ليس موجودا، فكثير من الأمور أخفاها الله عنا وبعضها يكشفها الله لبعض عباده. ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدعاء بين الأذانين يستجاب. الأذانين هذا للتغليب، يعني معناه الأذان والإقامة. فنحن بعد ما نهلل نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ندعو الله ثم نصلي إن شاء الله. لا إله إلا الله، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بس ما هو شيء من التحصن وعدم ندعو. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم انشر علينا رحمتك. اللهم فقهنا في ديننا. اللهم زدنا علما. اللهم ذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم ثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة. اللهم لا تدع فينا مسيئا إلا غفرت له. اللهم لا تدع فينا مذنبا إلا عفوت عنه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا في هذه الدنيا وفي الآخرة. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا أكرم الأكرمين بجاه نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أحينا مؤمنين وتوفنا على كامل الإيمان يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا في ليلتنا هذه برؤية نبيك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أكرمنا برؤية رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا برؤية وجه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد